إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا في قولك وقولك الحق أوفر الحظ والنصيب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح والفقه، ومن كتابي مقدمة أبي عمرو بن الصلاح ومنظومة السبل السوية لفقه السنن المروية على المذاهب الأربعة لحافظ ابن أحمد الحكمي رحمهم الله. أراجع لكم الدرس الماضي من خلال طرح ثمانية من الأسئلة، ولكل سؤال كما تعودنا جائزة كتبية، وهي المرة هذه كتاب في العقيدة وكتاب في تعريف المصطلحات العلمية. السؤال الخامس عشر بعد الثلاثمائة: عرف المكاتبة وما علاقتها بطرق نقل الحديث وتلقيه. عرف المكاتبة وما علاقتها بطرق نقل الحديث وتلقيه. المكاتبة مع عمر إلى التلميذ: غائب أو حاضر شيئا من حديثه بخطه. طيب، ما العلاقة بين هذا وبين طرق نقل الحديث وتلقيه؟ هو القسم الخامس من أقسام نقل الحديث وتلقيه. مرة أخرى الجواب: المكاتبة أن يكتب الشيخ إلى الطالب، يكتب إلى الطالب وهو غائب شيئا من حديثه بخطه، أو يكتب له ذلك وهو حاضر. العلاقة أنها القسم الخامس من أقسام طرق نقل الحديث وتلقيه. القسم الخامس من أقسام طرق نقل الحديث وتلقيه عند أبي عمرو بن الصلاح. ما اسمك أنت يا شيخ؟ إبراهيم. السؤال السادس عشر بعد الثلاثمائة: هل يلحق بالمكاتبة أن يأمر الشيخ غيره ما هو الذي يكتب، أن يأمر الشيخ غيره بأن يكتب للطالب شيئا من حديثه؟ هذا الجواب في كلمة: نعم، يلحق بالمكاتبة. الاسم يا شيخ برضو إبراهيم، إذا ما في ما ينسيان. السابع عشر بعد ثلاثمائة: كم أقسام المكاتبة أذكرها؟ مكاتبة قسمان: مكاتبة مقرونة بالإجازة ومكاتبة مجردة عن الإجازة. طيب الثامن عشر بعد 300 كيف يعبر عن المكاتبة المقرونة بالإجازة؟ طيب يعبر عنها محمد إبراهيم ها؟ عبد القادر من بعيد عبد القادر نعم يعبر عنها بقول الشيخ أجزت لك ما كتبته لك أو ما كتبته به إليك. السؤال 19 بعد 300 كيف يعبر عن المكاتبة المجردة عن الإجازة؟ وهل هذا النوع وهو المكاتبة المجردة عن الإجازة معدود من المسند الموصول أو لا؟ يعبر عن المكاتبة المجردة بماذا؟ يعبر عنها ها الذي لم يجب عديل كتب إلي فلان قال حدثنا، هل هذا النوع معدود ضمن المسند؟ أنت يحتاج لك سؤال خاص بعد هذين السؤالين، ليش قال المسند الموصول؟ ابن الصلاح يقول المسند الموصول هو تأكيد، وإلا المسند معناه ما اتصل سنده إلى منتهاه أو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب السؤال 20 بعد 300 ما توجيه قول ابن الصلاح في المناولة المجردة عن الإجازة وفيها إشعار قوي بمعنى الإجازة؟ فيها إشعار قوي بمعنى الإجازة المناولة المجردة، قال فيها ابن الصلاح وفيها إشعار قوي بمعنى الإجازة، إيش توجيه هذا الكلام لأبي عمرو بن الصلاح رحمه الله؟ مصعب، تضمنت الإجازة معنى، لأنها تتضمن الإجازة معنى، توجيه قوله رحمه الله لأنها وإن لم تقترن بالإجازة لفظا تضمنت الإجازة معنى. طيب الحادي والعشرون بعد 300 ما الذي يشترط للمكتوب إليه بكتاب مع التعليل؟ ما الذي يشترط للمكتوب إليه بكتاب مع ذكر العلة؟ يشترط ماذا؟ يشترط ما هدي؟ خط، معرفة خط شيخه. طيب العلة قد يقال تتداخل الخطوط، لا يشتبه خطه، لا يشتبه بخط غيره، يشترط أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب، يعرف التلميذ خط شيخه. والتعليل الذي اعترض به مدفوع، قال ابن الصلاح لأن خط الإنسان لا يشتبه بغيره، لأن خط الإنسان لا يشتبه بغيره ولا يقع فيه التباس، ولا يقع فيه التباس. طيب 22 بعد 300 هل يجوز إطلاق لفظتي حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمكاتبة؟ ومن من العلماء يرى ذلك؟ وماذا رجح ابن الصلاح رحمه الله تعالى؟ نعم يجيز من يجيز، يجوز الإطلاق. نعم من من العلماء أجاز؟ الليث بن سعد أشهرهم ومنصور بن المعتمر. وما الذي رجحه أبو عمرو بن الصلاح؟ ها؟ كتب إلي مفصلا مقيدا، كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، هذه 8 أو 9 ثمانية. طيب طيب نقرأ جديدا يا شيخ. الإخوة كما تعودنا لكل من أجاب كتاب عقيدة الإمام الشافعي والتعريفات للجرجاني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: القسم السادس من أقسام الأخذ ووجوه النقل إعلام الراوي للطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فلان أو روايته، مقتصرا على ذلك من غير أن يقول اروه عني أو أذنت لك في روايته ونحو ذلك. فهذا عند كثيرين طريق مجوز لرواية ذلك عنه ونقله. حكي ذلك عن ابن جريج وطوائف من المحدثين والفقهاء والأصليين والظاهريين. عندنا الأصليين والأصوليين. والأصوليين والظاهريين، وبه قطع أبو نصر بن الصباغ من الشافعيين، واختاره ونصره أبو العباس الوليد بن بكر الغمري المالكي في كتاب الوجازة في تجويز الإجازة. قال رحمه الله: القسم السادس من أقسام الأخذ والتحمل ووجوه النقل إعلام، ويسمى بالإعلام إعلام الراوي للطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فلان، أن هذا الكتاب سماعه من فلان أو روايته عنه أو روايته أي عنه، مقتصرا على ذلك مجرد إعلام من غير أن يقول اروه عني أو أذنت لك في روايته، من غير أن يقول اروه عني أو أذنت لك في روايته، مجرد إعلام إخبار أو نحو ذلك. قال: فهذا عند كثيرين طريق مجوز، يعني أجازوه لرواية ذلك عنه، لرواية التلميذ عن شيخه ونقله، لرواية ذلك ونقله عنه، أي رواية التلميذ ونقله عن شيخه. حكي ذلك عن ابن جريج بن الملك بن عبد العزيز بن جريج وطوائف من المحدثين والفقهاء والأصوليين والظاهريين، أي فقهاء الظاهر، وكثيرا ما يقصد ابن حزم الظاهري. قال: وبه قطع أبو نصر ابن الصباغ من الشافعيين، واختاره ونصره أبو العباس الوليد بن بكر الغمري المالكي في كتاب الوجازة في تجويز الإجازة، لأنه في هذا الكتاب تناول الإجازة قصدا، وهذا هو موضوع الكتاب، ولكن لأن المناولة والإعلام فيهما شبه بالإجازة فإنه تعرض لهما في هذا الكتاب الوجازة في تجويز الإجازة. نعم. شيخنا صح الوجهان، صح الوجهان في الأصليين والأصوليين. صح ليش؟ الوجهين من الأصوليين والأصليين. أنتم عندكم الأصليين. في رواية البوصيري. أيوة. وكذلك الأصليين. لكن المشهور الأصوليون، ما يقولون الأصليون. ونادر من يقول لعلماء الأصول أصلي. نعم. قال رحمه الله: وحكى القاضي أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي صاحب كتاب الفاصل بين الراوي والواعي عن بعض أهل الظاهر أنه ذهب إلى ذلك واحتج له، وزاد فقال: لو قال له هذه روايتي لكن لا ترويها عني، كان له أن يرويها عنه كما لو سمع منه حديثا ثم قال له لا ترويه عني ولا أجيزه لك، لم يضره ذلك. يقول: وحكى القاضي أبو محمد الحسن بن خلاد ابن خلاد الرامهرمزي صاحب كتاب الفاصل، هكذا يختصرون، واختصر هذا الكتاب في عنوانه واسمه ما لم يختصر كتاب آخر وكمال عنوانه وتسميته المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، بين الراوي والواعي، عن بعض أهل الظاهر يعني ابن حزم، يعني أبا محمد بن حزم، أنه ذهب إلى ذلك واحتج له وزاد فقال: لو قال له هذه روايتي لكن لا ترويها عني وليس مجرد إعلام، بل لو قال أعلمه وقال لا ترويها عني، يقول ابن حزم رحمه الله له أن يرويها عنه. مثل ذلك كمثل من سمع منه حديثا، إذا سمع التلميذ عن الشيخ حديثا ثم قال له أي الشيخ لا ترويه عني ولا أجيزه لك، هل يضر أو لا يضر؟ قال لم يضره ذلك. وهذا هو مذهبا للرمهرمزي كما عزاء إليه القاضي عياض وصححه وقال لا يقتضي النظر غيره، صحح هذا القاضي عياض وقال لا يقتضي النظر، لا يقتضي النظر سواه أو غيره. نعم. قال رحمه الله: ووجه مذهب هؤلاء اعتبار ذلك بالقراءة على الشيخ، فإنه إذا قرأ عليه شيئا من حديثه وأقر بأنه روايته عن فلان بن فلان جاز له أن يرويه عنه، وإن لم يسمعه من لفظه ولم يقل له ارويه عني أو أذنت لك في روايتي عني، والله أعلم. قال: ووجه توجيه، وجه مذهب هؤلاء أي توجيهه اعتبار ذلك، أي قياسا اعتبار ذلك بالقراءة على الشيخ، فيما لو قرأ التلميذ على الشيخ فإنه إذا قرأ عليه شيئا من حديثه، قرأ عليه شيئا من حديثه وأقر بأنه روايته عن فلان ابن فلان جاز له، يعني أن شيخه أقر فقال هذا حدثني أخبرني به فلان من شيوخه، هل لهذا التلميذ أن يروي هذا عنه؟ قال جاز له أن يرويه عنه، وإن لم يسمعه من لفظه ولم يقل له ارويه عني. ليس بشرط، مئات الأحاديث يروونها ليس يصرحون في كل حديث بأنه روايتهم عن شيخهم، ولم يقل له ارويه عني أو أذنت لك في روايته عني، فإن هذا من المقروء المعتبر به ومن طرائق النقل التي لا شك فيها، وكتب الحديث طافحة ومجالس أهل الحديث ممتلئة بمثل هذا الأسلوب من غير تفصيل. قالوا: وكذلك ما يتعلق بالإعلام، قال هذا حديثي ولو لم يقل إرويه عني صح النقل بهذا الإعلام. نعم. قال رحمه الله: والمختار ما ذكر عن غير واحد من المحدثين وغيرهم من أنه لا تجوز الرواية بذلك، وبه قطع الشيخ أبو حامد الطوسي من الشافعيين ولم يذكر غير ذلك، وهذا لأنه قد يكون ذلك مسموعه وروايته ثم لا يأذن له في روايته عنه لكونه لا يجوز روايته لخلل يعرفه فيه ولم يوجد منه التلفظ به، ولا ما يتنزل منزلة تلفظه به وهو تلفظ القارئ عليه وهو يسمع ويقر به، حتى يكون قول الراوي عنه السامع ذلك حدثنا وأخبرنا صدقا وإن لم يأذن له فيه. وإنما هذا كالشاهد إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فليس لمن سمعه أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له ولم يشهده على شهادته، وذلك مما تساوت فيه الشهادة والرواية لأن المعنى يجمع بينهما في ذلك وإن افترق في غيره. ثم إنه يجاب عليه العمل بما ذكره له إذا صح إسناده. ثم إنه يجب عليه العمل بما ذكره له إذا صح إسناده، وإن لم تجز له روايته عنه لأن ذلك يكفي فيه صحته في نفسه، والله أعلم. يقول رحمه الله: والمختار ما ذكر عن غير واحد من المحدثين هو ذكر مذهب من أجاز وعلى رأسهم ابن حزم. قال: والمختار ما ذكره ما ذكر عن غير واحد من المحدثين وغيرهم من أنه لا تجوز الرواية بذلك. وكذلك رجحه النووي وابن جماعة ممن اختصر كتاب ابن الصلاح. قال: وبه قطع الشيخ أبو حامد الطوسي. من أبو حامد الطوسي يا أخوانا؟ مصطفى الغزالي، أبو حامد الغزالي من الشافعيين، ولم يذكر غير ذلك، وهذا لأنه قد يكون ذلك مسموعه وروايته، ثم لا يأذن له في روايته عنه لكونه لا يجوز روايته لخلل يعرفه فيه. ولازم هذا أن ينطبق على الصورة التي قاس هذه الصورة عليها، وهي سمع منه حديثا ثم قال لا ترويه عني، سمع منه حديثا ثم قال لا ترويه عني. لازم عدم القبول لهذه الصورة، وهي الإعلام، عدم القبول في صورة منع الشيخ للتلميذ من أن يروي عنه حديثا. قال: وهذا لأنه قد يكون ذلك مسموعه وروايته، ثم لا يأذن له في روايته عنه. ليش ما يأذن له في روايته عنه؟ لكونه لا يجوز روايته لخلل يعرفه فيه، ولم يوجد منه التلفظ، ولا ما يتنزل منزلة تلفظه به وإقراره عليه لروايته له. قال: وهو تلفظ القارئ عليه وهو يسمع ويقر به، حتى يكون قول الراوي عنه السامع ذلك حدثنا وأخبرنا صدقا. قال: وإن لم يأذن له فيه، وإنما هذا كالشاهد، إذا ذكر أو ذكر في مجلس كالشاهد، ذكر في غير مجلس الحكم شهادته، ليس بين يدي الحاكم أو القاضي، شاهد ذكر في مجلس الحكم شهادته بشيء، فليس لمن يسمعه أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له ولم يشهده على شهادته. قال: وذلك مما تساوت فيه الشهادة والرواية لوجود فروق بين الرواية والشهادة، ومن الأمور التي يجتمع فيها الشهادة والرواية هذه الصورة. قال: وذلك مما تساوت فيه الشهادة والرواية لأن المعنى يجمع بينهما في ذلك وإن افترقا في غيره. قال: ثم إنه يجب عليه العمل. الإعلام فيه قولان: قول بالجواز وقول بالمنع، وهو قول الأكثر، ورجحه ابن الصلاح القول بالمنع. ما يترتب على هذا: هل يجوز أو يجب العمل بالإعلام أو لا يجب العمل بالإعلام؟ قال: ثم إنه يجب العمل به بما ذكره إذا صح إسناده ولم تجز له روايته عنه، لأن ذلك يكفي فيه صحته في نفسه. يعني كأني بابن الصلاح يقول: فرق بين العمل وبين جواز الرواية، يقول فرق بين العمل الذي قد يكون على سبيل الاحتياط وبين القول بجواز الرواية حالة كونه من طرائق النقل التي فيها وهن أو فيها ضعف، أما العمل فقد يعمل به على سبيل الاحتياط. ولعل مثل هذا في التفريق بين الرواية والعمل كمثل العمل بالحديث الضعيف بشروطه الأربعة التي تقدم ذكرها، وهي لصاحب الجائزة التاسعة مصطفى: لا يكون شديد الضعف، ثانيا له أصل شاهد، حذرا من إيش؟ من الابتداع. طيب ثالثا لا يعتقد ثبوته، ثبوته ظني. الرابع ها لا يكون شديد الضعف، يكون له أصل شاهد، لا يكون في الأحكام والعقائد، لا يكون في الأحكام والعقائد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الناس يتسامح يكون في العقيدة فيلوي مثل هذا ويقول هو في الترغيب والترهيب حالة كونه في العقيدة في جنة أو نار أو أمر غيبي. نعم. قال: ثم إنه يجب عليه العمل بما ذكره إذا صح إسناده، وإن لم تجز له روايته عنه، لأن ذلك يكفي فيه صحته في نفسه. نعم. قال رحمه الله: القسم السابع من أقسام الأخذ والتحمل، الوصية بالكتب. وهذا مقتضى القول بوجوب العمل، مقتضى قول من؟ مقتضى قول الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم، يجيزون هذا، وبالتالي يعني وجوب العمل، نسبة وجوب العمل إليهم تبع لقولهم بالجواز. نعم. قال رحمه الله: القسم السابع من أقسام الأخذ والتحمل، الوصية بالكتب، بأن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته أو سفره لشخص. فروي عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم أنه جوز بذلك رواية الموصى له لذلك عن الموصي الراوي، وهذا بعيد جدا، وهو إما زلة عالم أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة التي يأتي شرحها إن شاء الله تعالى. وقد احتج بعضهم لذلك فشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة، ولا يصح ذلك، فإن لقول من جوز الرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستندا ذكرناه لا يتقرر مثله ولا قريب منه هاهنا، والله أعلم. قال: القسم السابع من أقسام الأخذ والتحمل، الوصية، أن يوصي الشيخ بكتبه لفلان أو لتلميذ من تلاميذه، أن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته أو سفره لشخص، كما أوصى أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، وهذا يعني أنا كدت أن أنقل نصف العبارة لأني استعظمت الشطر والنصف الثاني. أبو قلابة أوصى بكتبه بعد موته لتلميذه أيوب بن أبي تميمة السختياني. إلى هنا ما في شيء، يوصي الشيخ لتلميذه أو لتلاميذه بكتبه، لكنه قال: إذا مات أيوب ما في أيوب أحرق الكتب. وهذا أنا يعني وقفت عنده وتعجبت منه، فلعله كان لا يعرف، وهذا يعني شيء مستبعد عقلا ونقلا، أحدا ممن يستحق مثل هذه الكتب فينتفع بها حق الانتفاع، ها، ولا يتاجر بها، فالله أعلم. لكن الذي يستدل به على الوصية أن أبا قلابة أوصى بكتبه بعد موته لتلميذه أيوب بن أبي تميمة السختياني. أما ما يتعلق بهذا التصرف فنحن الآخر وهو الشطر من النص، فنحن لسنا ملزمين به. توصي بكتبك لفلان من الناس بار بك وبار بالعلم ينتفع بها وينفع المسلمين بها، ما في مشكلة. مات هذا الرجل، ما هو موجود، يا أخي أوقفها على بيت مال المسلمين، على المسلمين، قل هذه المكتبة وقف للمسلمين، لطلاب العلم وللباحثين، ها، للقراءة والإعارة والإفادة، وهذا من العلم المنتفع به والصدقة الجارية، فليش الحرق إن صح هذا النقل. قال: فروي عن بعض السلف منهم محمد بن سيرين رضي الله تعالى عنهم أنه جوز بذلك رواية الموصى له. شوف، جوز رواية محمد بن سيرين، جوز رواية الموصى له لذلك عن الموصي الراوي، الموصي الراوي الشيخ، قال هذا بعد وفاته لتلميذي. قال: جوز ابن سيرين بذلك رواية الموصى له لذلك عن الموصي الراوي. طيب إيش الرأي الفصل في مثل هذه الوصية، يعتبر بها أو لا يعتبر بها؟ قال أبو عمرو بن الصلاح: وهذا بعيد جدا. وزاد تأكيد عدم الجواز بقوله: إما زلة عالم أو متأول، أو متأول، يعني أن صاحبه متأول لجواز الوصية وعدها من الرواية على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة التي يأتي شرحها، يأتي شرحها إن شاء الله تعالى. وإلا فهذا قد أوصله بكتبه، فكيف ساغ له أن يقول عن فلان أو حدثني فلان أو أخبرني فلان؟ وسيمر بنا من يجيز مثل هذا أيضا، وهذا فيه من التساهل شيء كبير. نعم. قال: وهو إما زلة عالم أو متأول. متأول بماذا؟ قال: أنه أراد بالجواز للرواية عن طريق الوصية، أراد الرواية على سبيل الوجادة التي يأتي شرحها إن شاء الله تعالى، وهو أن يجد كتبا فيروي هذه الكتب وما تضمنته من أحاديث ومرويات عن شيخه. قال: وقد احتج بعضهم لذلك فشبهه، احتج بما بأي شيء؟ قاسه على الإعلام والمناولة، قاسه على الإعلام والمناولة. قال: فشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة. هذا كتابي مجردة وغير مجردة، يناوله كتابا فيه إجازة أو مجرد عن الإجازة. قال: ولا يصح ذلك، يعني لا يصح إلحاق الوصية بقسمي الإعلام والمناولة في التحمل ونقل الحديث. ليش؟ قال: فإن لقول من جوز الرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستندا دليلا ذكرناه فيما مر بالنسبة للإعلام، في خط يعرفه التلميذ، خط شيخه قرينة. الأمر الثاني أبلغ من هذا، وهو مناولة، الشيخ نفسه يناوله، فماذا تريد أكبر من هذا إقرارا واعترافا بأن هذا التلميذ جدير بأن يروي عنه هذا الكتاب؟ ها هنا يناول والإعلام يعلمه وقرأ بالخط فوجد أن الخط خط شيخه، لكن هذا أين مثل هاتين القرينتين فيما يتعلق بالوصية؟ أين مثل هاتين القرينتين فيما يتعلق بالوصية؟ قال: فإن لقول من جوز الرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستندا ذكرناه في عند ذكر كل على حدة، لا يتقرر مثله ولا قريب منه ها هنا، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: القسم الثامن الوجادة، وهي مصدر لوجد يجد، مولد غير مسموع من العرب. روين عن المعافى بن زكريا النهرواني العلامة في العلوم أن المولدين فرعوا قولهم وجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة، من تفريق العرب بين مصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلفة، يعني قولهم وجد ضالته وجدانا ومطلوبه وجودا، وفي الغضب موجدة، وفي الغنى وجدا، وفي الحب وجدا. نعم. قال رحمه الله: القسم الثاني الثامن الوجادة، وهي مصدر لوجد يجد، مولد، والمولد الكلمات التي أحدثها المولدون وهم الذين لا يحتج بألفاظهم. المولدون هم الذين لا يحتج بألفاظهم، وهذه الكلمات التي أحدثها المولدون ليست من العربية الفصيحة. قال: الوجادة وهي مصدر لوجد يجد، مولد غير مسموع من العرب. روينا، أي روى شيوخنا لنا، عن المعافى بن زكريا النهرواني العلامة في العلوم أن المولدين فرعوا قولهم وجادة فيما أخذ من العلم، ومثلوا للمولد بأمثلة فيها لطافة وهي مشهورة، منها كلمة التشويش وهي كلمة انتشرت في ألفاظنا الكتابية والخطابية انتشار النار في الهشيم. قال: فرعوا قولهم وجادا فيما أخذ من العلم من صحيفة. وجزم العلماء ومنهم ابن كثير أن الوجادة ليست من باب الرواية، أن الوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية، حكاية وليست من باب الرواية عما وجده في الكتاب، عما وجده في الكتاب. لكن الذين يعملون بالوجادة ويجيزون الوجادة يراعون تأخرا للعصر، وقبل ذلك يراعون حديثا ورد في هذا وهو حسن ما ينزل عن درجة الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات يوم فقال: أي الناس أعجب إليكم إيمانا؟ فقالوا: الملائكة. فقال: ما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فنحن يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال: أعجب الخلق أقوام يأتون من بعدكم يجدون كتبا يقرؤونه يقرؤونها يجدون كتبا يقرؤونها يؤمنون بما فيها، كتبا كتبا يقرؤونها يؤمنون بما فيها. هذا أصل لمن يجيز الوجادة أو العمل بالوجادة، وهو دليل، وهو دليل يعني فعلا بالنص، وفيه شيء من السعة للعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه ما فيه من الضعف. قال رحمه الله: للتميز. نعم، ولا إيش يقول؟ وجادة، فرعوا قولهم وجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة لتلك الصحيفة، ليس له فيها سماع ولم يجز بها ولم يناول لها ولا مناولة. من تفريق العرب هذا اللفظ المولد أخذ من تفاريق، تفريق يعني من عدد من المفرقات من الاستعمالات العربية عند العرب. قال: بين مصادر وجد، للتميز بين المعاني المختلفة، للتمييز بين المعاني المختلفة. يعني قولهم وجد ضالته وجدانا، ووجد مطلوبه وجودا، وفي الغضب موجدة، موجدة وجد موجدة أي غضب غضبا، غضب غضبا شديدا. قال: وفي الغنى، والواو مثلثة، الواو مثلثة. ومعرفة المثلثات من المهمات لئلا يلحن بعضنا بعضا، ومثلثات قطرب مرجع قريب، المنال سهل غير عسر في البحث. قال: وفي الغنى وجدا وجدا وجدا مثلثة، ويقال وجدانا وجدانا وجدانا، واللفظتان مستعملتان في الغنى. قال: وفي الحب وجد وجدا وجدا. نعم. قال رحمه الله: مثال الوجادة أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقاه، أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه، ولا له منه إجازة ولا نحوها، فله أن يقول: وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه أخبرنا فلان بن فلان، ويذكر شيخه ويسوق سائر الإسناد والمتن، أو يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان عن فلان، ويذكر الذي حدثه ومن فوقه. هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا، وهو من باب المنقطع والمرسل، غير أنه أخذ شوبا من الاتصال بقوله وجدت بخط فلان. قال رحمه الله: مثال الوجادة أن يقف التلميذ، أن يقف على كتاب شخص مؤلف من المؤلفين، عالم من العلماء، فيه كتاب، ماذا يوجد فيه؟ قال: فيه أحاديث يرويها ذلك الشخص صاحب الكتاب مؤلفه، يرويها بخطه ولم يلقه، أو لقيه هذا التلميذ، لقي هذا الشيخ صاحب الكتاب ولكنه لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه ولا له منه إجازة ولا نحوها في ذلك الكتاب الذي وجده، فله أن يقول وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه قال أخبرنا فلان بن فلان، ويذكر شيخه ويسوق سائر الإسناد والمتن أي إليه، أو يقول وجدت أو قرأت بخط فلان عن فلان ويذكر الذي حدثه ومن فوقه من فوق شيخه. قال هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا، الأخذ بالوجادة والعمل بها على هذا النحو المفصل والمفسر. قال العمل بالوجادة من باب إيش؟ من باب العمل بالمسند المتصل. قال من باب المنقطع والمرسل، غير أنه أخذ شوبا. إيش معنى الشوب؟ الشوب ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، مخلوط بين الزقوم نسأل الله السلامة والعافية والماء الحار المتناهي في الحرارة مع الزقوم، شوب يعني خليط. قال وهو من باب المنقطع والمرسل، هذا هو الأصل في الوجادة. الوجادة الأصل فيها إيش؟ هل هي من باب طرائق التحمل التي ترقى إلى درجة السماع أو الإجازة أو المناولة أو المكاتبة؟ قال لا، غير أنه أخذ شوبا من الاتصال. هذا الشوب منتزع من أين؟ من قول هذا التلميذ وجدت بخط فلان. هذا معناه إيش؟ أنه أنواع من الجهالة اندفعت وأنواع من المعرفة تحققت. نوع من المعرفة تحققت معرفتان، قال بخط فلان وجدت وذكر فلانا ثم ذكر لنا خطه طيب إذن إيش الفرق بين هذا بهذا اللفظ مع الإعلام الذي اشترط فيه أنه يعرف خط شيخه؟ ها الإعلام، إعلام متعد. قال هذا كتابي وعرف خط شيخه فجزم به. أما هذا يقف بعد وفاته، بعد أعصر من وفاته يقف على الكتاب ويعرف هذا الخط، لكن ما في إعلام، نعم. قال وجدت بخط فلان، نعم. قال رحمه الله وربما دلس بعضهم فذكر الذي وجد خطه وقال فيه. انتبه لهذا مهم جدا ودقيق. نعم وربما دلس، قال وربما دلس بعضهم فذكر الذي وجد خطه وقال فيه عن فلان أو قال فلان، وذلك تدليس قبيح إذا كان بحيث يوهم سماعه منه على ما سبق في نوع التدليس. وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا وأخبرنا وانتقد ذلك على فاعله. نعم قال لاحظ هذا النوع من التدليس، وربما دلس بعضهم فذكر ذلك الذي وجد خطه وقال فيه عن فلان أو قال فلان. هو يروي عن فلان، يروي عن المؤلف، يروي الكتاب، وجد كتابا. قال شوف من التدليس، يعد من التدليس، يقول عن فلان، يوهم إيش؟ يوهم رواية، ما نجزم بالسماع، نقول يوهم رواية. وهذا الإيهام ضرب من التدليس، لأن التدليس مأخوذ من إيش؟ من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلام، وما يلجأ المدلس إلى هذا إلا لأغراض، ويلجأ لبعض الوسائل الغامضة ومنها هذا، هذه الوسيلة. قال عن فلان أو قال فلان، يوهم أنه روى وما روى. قال وذلك تدليس قبيح. وممن كان يدلسه، مدري يعني كنت متردد، لكن على كل، وممن يدلس هذا التدليس بهز بن حكيم والحسن والحكم ابن مقسم وأبو سفيان، طلحة بن نافع وعمر بن شعيب ومخرم بن بكير ووائل بن داود. ومثال يوضح هذا أن الحسن سئل: يا أبا سعيد، هذه الأحاديث التي تحدثنا سمعتها؟ قال: هي صحيفة وجدناها. فطفق يحدث بها، وهذا ضرب من الإيهام، ولا يذهب وهلك وبالك إلى شيء تظن به الظنون، ولكن فكر في شيء آخر، أن مثل هذا مهما كان فاعله، وكما يقال لكل ساقطة لاقطة، لأن الأمر يتعلق بالدين وبسنة سيد المرسلين، فما كان أصحاب الحديث ولا أهل الحديث ولا علماء الحديث أن يسكتوا عن أحد البتة إن صدر منه تدليس. أرجوك ما تفكر هناك، لكن فكر هنا، لا تسمع هذا الكلام بالأذن اليسرى، اسمعه بالأذن اليمنى، واجعل له حجرة في قلبك أنه يدل على حفظ ربك لسنة نبيك وتحقق قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما في من دلس دلس، شهدوا على من كذب مرة قالوا كذاب، ومن دلس مرة قالوا مدلس، ومن ارتكب مفسقا مرة قالوا فاسق. بعد التحقق من حقيقة الأمر ومن صورة ذلك الذي يحكم عليه بسببها إما بكفر أو ابتداع أو فسق بضوابط وقواعد وأصول أرسى من الجبال الرواس، فليزدد إيمانك وليطمئن قلبك. نعم، قال وجازف بعضهم، قال وجازف بعضهم، جازف فأطلق، ما قال عن ولا قال قال في الوجادة، ما لقيه وجادة، جازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا وأخبرنا، وانتقد ذلك على فاعله، وانتقد ذلك على فاعله. نعم، قال رحمه الله: وإذا وجد حديثا في تأليف شخص وليس بخطه فله أن يقول: ذكر فلان أو قال فلان، قال أخبرنا فلان أو ذكر فلان عن فلان، وهذا منقطع لم يأخذ شوبا من الاتصال، وهذا كله إذا وثق بأنه خط المذكور أو كتابه. فإن لم يكن كذلك فليقل: بلغني عن فلان أو وجدت عن فلان أو نحو ذلك من العبارات، أو ليفصح بالمستند فيه بأن يقول: ما قاله بعض من تقدم، قرأت في كتاب فلان بخطه، وأخبرني فلان أنه بخطه، أو يقول: وجدت في كتاب ظننت أنه بخط فلان، أو في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان بن فلان، أو في كتاب قيل إنه بخط فلان. قال: وإذا أراد أن ينقل، يقول رحمه الله: وإذا وجد حديثا في تأليف شخص وليس بخطه لشبه هذه الصورة بصورة الوجادة، ذكرها عقب كلامه بالوجادة ولما ينتهي كلامه في الوجادة بعد، قال: وإذا وجد حديثا في تأليف شخص وليس بخطه فله أن يقول: ذكر فلان أو قال فلان أخبرنا فلان. ذكر، وإلا الأصل أن يقول إيش؟ وجدت. هنا يقول يلتحق به فيما لو قال: ذكر فلان قال حدثني، نعم، قال فلان أخبرنا فلان، أو ذكر فلان عن فلان، وهذا منقطع لم يأخذ شوبا من الاتصال. رجعنا إلى الشوب أيضا، هذا منقطع لم يأخذ شوبا من الاتصال، وهذا كله إذا وثق بأنه خط المذكور أو كتابه. فإن لم يكن كذلك من الأصل يعني قد يشك في أصل هذا الكتاب ونسبته إلى مؤلفه، فإن لم يكن كذلك فليقل: بلغني عن فلان أو وجدت عن فلان أو نحو ذلك من العبارات، أو ليفصح بالمستند الذي اعتمد، المستند الذي استند عليه وعول عليه واعتمد فيه بأن يقول ما قاله بعض من تقدم: قرأت في كتاب فلان بخطه وأخبرني فلان أنه بخطه، أو يقول: وجدت في كتاب ظننت أنه بخط فلان، أو في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان ابن فلان، أو في كتاب قيل إنه بخط فلان، وأنت ترى أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى لم يذكر إلا نوعا واحدا من الوجادة، وترك النوع الآخر، والنوع الآخر من الوجادة هو الوجادة المقرونة بالإجازة، كقولهم: وجدت بخط فلان وأجازه لي، وجدت بخط فلان وأجازه لي. وربما لا يصرح كما وقع، وهو واقع كثير من الروايات في المسانيد، كما وقع للإمام ابن الإمام عبد الله بن الإمام أحمد يقول: وجدت بخط أبي، وجدت بخط أبي، في غير موضع وجدت بخط أبي قال حدثنا فلان، وجدت بخط أبي قال حدثنا فلان. فالخلاصة أن ابن الصلاح ذكر نوعا واحدا من الوجادة، وهي الوجادة غير المقرونة بالإجازة. النوع الثاني الذي لم يذكره الوجادة المقرونة بالإجازة، وهي نوعان، وهذا التنويع مأخوذ من تصرف أهل الحديث من خلال كتبهم وجوامعهم ومسانيدهم. إما أن يصرح فيقول: وجدت بخط فلان أجازني، وإما ألا يصرح، وكلاهما مستعمل في كتب الجوامع والسنن والمسانيد. والمثال هو الذي ذكرته ومثلت به قول عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي قال حدثنا فلان. والله أعلى وأعلم. قبل الشروع في الفقه، شيء لا يسكت عنه ولا يصبر عليه، ومن المنكرات، وإن سكت عنه لعله يكون من المهلكات والمدمرات. وإيش هو شيخ أحمد؟ ما يصنع ليلة المولد ويوم المولد، يوم الثاني عشر عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سمعتموه ورأيتموه، توجعنا منه لسنين منصرمة، لكنه ازداد وكثر وكبر وتعاظم ضرره واستطال شره. يرفعون أصواتهم عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله إنه لسوء أدب، والله قد أساء الأدب، والله قد أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي فجر اليوم الثاني عشر، هذه الظاهرة بدأت بهذه المظاهرة، هذه الظاهرة بدأت بهذه المظاهرة من العام الماضي. أقول: غض الصوت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد مماته من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وقال تبارك وتعالى في وصف أولئك الأعراب الجفاة الذين كانوا يرفعون أصواتهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لا يعقلون. والعقل مناط التكليف، لو عقلوا لتدبروا ولتأثروا، ولأصواتهم خفضوا وتأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلهم، وأنا أقول هذا من باب الطرافة واللطافة، لعلهم تأثروا بما يسمى بالربيع العربي، مظاهرات وجلبة وتشويش. يا شيخ، هذا والله فيه سوء أدب مع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. العام الماضي عملوها عند باب بلال، بالمئات تجمهروا وتجمعوا، أناشيد وأهازيج ورفع للصوت، والسنة هذه عملوها عند باب السلام، تجمعوا وتجمهروا وبالعشرات والمئات رافعي أصواتهم، إن صح الخبر كما أخبرني من يعرف لهجتهم ولغتهم، يقول مما كانوا يقولونه: يا محمد يا رسول الله، لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك ما خلقت الأفلاك. وما خفي أعظم، لأن كثيرا منهم يرفعون أيديهم ويلهجون بالدعاء والاستغاثة والالتجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي زيارة هذه يا أخي، والله حال المسلمين يرثى له. حب، أنا أحبك يا حبيبي يا عيني. يا شيخ، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أذية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيه أذية لأبي بكر ولعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. أما آن لهم أن يتوبوا؟ أما آن لهم أن يتأدبوا؟ أما آن لهم أن يحيوا السنة على السنة؟ أن يحيوا السنة على السنة؟ وأن يترجموا المحبة التي يتعبدون لله بها في قلوبهم؟ ونحن لا نشكك في محبة المسلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن من الحب ما هو مبصر وبصير، ومن الحب ما هو أعمى. وهذا الرفع للصوت من الحب الأعمى. أما المحبة الرشيدة فهي التي تقرن بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فنسأل الله أن يتوب، وأن يتوب علينا وعليهم وعلى المسلمين، وأن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الرشيدة السديدة، حتى تكون محبتنا مقبولة ومباركة إن شاء الله. ها، أيضا هناك أمور كلها تتفرع عن مخالفة أساسية. المخالفة الأساسية ما هي والأصلية؟ أن الإنسان يترجم محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصور شتى تختلف مع النقل والعقل الرشيدين. هذا هو قاعدة هذا المحب، أنه يحب ويترجم محبته، يترجم محبته بصور عشوائية وأحوال لم ترد في كتاب الله ولا في سنة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. أنت تحب، قال الله أكبر، حب رسول الله في قلبي، جزاك الله خير على هذه المحبة، إيمان ودين. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. جزاك الله خير، مأجور، ما أعظم هذه المحبة، دين وإيمان. لكن عندما تترجم هذه المحبة ترجمها بالنقل، لا تترجمها بالعقل والعرف والعاطفة. هل إذا أحببت والديك أو أحدهما عملت، تصرفت تصرفا غير مسؤول بين أيدي يدي والديك؟ لا يمكن، لا يمكن توقع ضررا أو تتصرف تصرفا فيه رعونة، بل تتصرف تصرف يقتضي البر والصبر والشكر. ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، ها، ولا تكفهر بوجهك في وجوههم. هذا تترجم به المحبة. طيب عندما تدعي أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا أخي، هذا الرفع للصوت يخالف محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التجمهر أشبه ما يكون بالمظاهرة والضوضاء والجلبة، سوء أدب. وعند النساء ما هو أنكى، إذا كان رجالهم بهذا الشكل فما عند النساء من زغرطة من زغرطة ورفع للصوت عندما يتجهنا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بلا ريب أنه أشد مخالفة وأنكى وأسوأ فيما يتعلق بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع جناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يتفرع عن هذه المخالفة وهذه الترجمة للمحبة الترجمة الهوجاء الخرقاء العمياء، ما الذي ينتج عنها؟ ينتج عنها القيام بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، القيام بأهازيج وأناشيد نتعبد لله بها، ما هو مجرد فقط تمضية وقت. نسأل الله أن يرزقنا الاعتصام بالقرآن والسنة، والله أعلى وأعلم.